إن الحمد لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه لا يكشف الضر سواه ولا يدعو المضطر إلا إياه نعوذ من سخطه برضاه وننزل فقرنا بغناه نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلما لا تدركه الأبصار وكل شيء عنده بمقدار جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم وفلق البحر لموسى الكريم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وأمينه على وحيه أعرف الخلق بربه وأقومهم بخشيته وأنصحهم لأمته أعلاهم عند الله منزلة وأعظمهم عند الله جاهة بعثه ربه بالإيمان مناديا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا بلغ رسالة ربه وصدع بأمره وتحمل ما لم يتحمله بشر سواه وقام لله بالصبر حتى بلغه رضاه دعانا إلى الجنة وأرشدنا إلى اتباع السنة فصلى الله عليه وعلى آله جميعا وصحبه يا رب صل على النبي المصطفى فاهتزت الأثلات من نفس الصبا يا رب صل على النبي وآله ما كوكب في الجو قابل كوكبا صلوا على المختار فهو شفيعكم في يوم يبعث كل طفل أشياء صلى وسلم ذو الجلال عليه ما أزكاه في الرسل الكرام وأطيبهم جعلنا الله من أهل سنته جمعنا الله معا في جنته أما بعد أيها الإخوة الأحباب إن الله عز وجل فضل هذه الأمة على سائر الأمم فجعلها هي الأمة التي شريعتها هي دينها لأن الله عز وجل قال إن الدين عند الله الإسلام ولكن اختلفت الشرائع فشريعة اليهود شريعة وشريعة النصارى شريعة وشريعة الإسلام هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي جاء بها سميت الشريعة باسم الدين فكان فضل لهذه الأمة أن شريعتها هي باسم أصل دينها وفضل الله عز وجل هذه الأمة رغم أنها أمة أتت متأخرة بين الأمم إلا أن الله عز وجل يعاملها يوم القيامة معاملة خاصة قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم زمنا ولكن يوم القيامة هي أول أمة ستحاسب وأول أمة ستدخل الجنة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر متحدثا عن ذلك نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم وهذا يومهم الذي افترض الله لهم أي يوم الجمعة فاختلفوا فيه وهدانا الله إليه فهم لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة أتت في آخر الزمان هي يوم القيامة أول أمة ستدخل الجنة وأول أمة ستحاسب بل أكثر من ذلك أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أكثر أمة ستدخل الجنة أي أن أكثر أهل الجنة من هذه الأمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 20 و100 صف الذين سيدخلون الجنة 120 صفا كل صف يحتوي على كم؟ الله أعلم. ولكن الذين سيدخلون الجنة 20 و100 صف، 80 منها من أمتي. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن ثلثي أهل الجنة سيكونون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ يقول قائل لأنها أمة أتت آخر الأمة، وأن القيامة ستقوم عليها، ومن البديهي أن يكون عددها يوم القيامة أكبر العدد فيدخل معظمهم الجنة. أبدا، أمة محمد صلى الله عليه وسلم مع أنها آخر الأمم وأنها الأمة التي ستقوم عليها القيامة، إلا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين الأمم كالشعرة البيضاء في الثوب الأسود، أو كالشعرة السوداء في الثوب الأحمر، أي أن عدد هذه الأمة قليل، ولكنهم بفضل الله يوم القيامة سيكونون ثلثي أهل الجنة. كيف يحدث ذلك؟ في أمة أعمارها أقصر من أعمار الأمم السابقة أصلاً. أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70. الأمم السابقة كانوا يتعدون المئات من السنين، ومنهم من كان يتعدى الآلاف من السنوات. كيف أمة بهذه الأعمار القصيرة تصل إلى هذه المنزلة؟ لأن الله عز وجل جعل لهذه الأمة مزية لم يجعلها لأمم من قبلها، أو جعل لها مزايا كثيرة. الله عز وجل جعل لهذه الأمة مزية أن أعظم فرض فيها، ما هو أعظم فرض في الإسلام؟ الصلاة. لا حظ في الإسلام في من فرط في الصلاة. جعل الله عز وجل لهذه الأمة مزية أنهم يصلون 5 صلوات في اليوم والليلة، ومع ذلك الله عز وجل يحاسبهم عليها أنها كم صلاة؟ أنها 50 صلاة. افترضها الله عز وجل 50، ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه التخفيف فجعلها الله عز وجل 50 في العمل، ولكنها 50 في الأجر. الله عز وجل جعل لهذه الأمة أن من هم فيها بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، والله يضاعف لمن يشاء. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت 1. حينما سمع أحد السلف هذا الحديث قال والذي نفسي بيده لا يهلك على الله إلا هالك. إذا كانت الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها، كيف يدخل أناس النار إذا وضعت حسناتهم في كفة وسيئاتهم في كفة إذا؟ فقال والله لا يهلك على الله إلا هالك. أمة الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي، هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ أمة يرسل الله عز وجل عليها النفحات طوال العام تترى، نفحة وراء نفحة وراء نفحة، وهذه النفحات إذا تعرض لها المسلم ربما لا يشقى بعدها أبدا. ولكن للأسف الشديد كثير من المسلمين، وما أبرئ نفسي، تأتي النفحة تلو النفحة تلو النفحة ونحن في غفلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أعظم النفحات التي تأتي لهذه الأمة على الإطلاق هي شهر رمضان. شهر رمضان علم قيمته الكفار قبل أن يعلمه المسلمون. شهر رمضان علم قيمته أهل الباطل قبل أن يعلمه أهل الحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو نظرت هذه الأيام كل أنواع المغريات من الأطعمة والأشربة وغيرها لا توجد إلا في رمضان. كل أنواع المنهيات من الأفلام والمسلسلات والبرامج لا توجد ولا تطرح إلا في رمضان. لماذا؟ لأن أعداء هذه الأمة يعلمون أن شهر رمضان كفيل أن يعود هذه الأمة إلى سابق مجدها. شهر رمضان إذا عاشه المسلمون كما أراد الله عز وجل لعلكم تتقون، والله سيتغير وجه الأرض، ولكنهم يأبون أن يحدث ذلك، فيدخلون للمسلمين من كل حدب وصوب ليفسدوا عليهم ساعاتهم ودقائقهم في رمضان. ولكن هم استعدوا لهذا الشهر، أهل الباطل استعدوا وأهل الدنيا استعدوا، فكيف يستعد أهل الحق الذين ما زالوا في غفلة؟ ننطلق من الاستعداد لشهر رمضان من حديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع ثقل قلبه، فإن زاد أي إذا زاد في الذنب زيد له، أي زيد له في الثواب. إذا زاد في الذنب زيد له في الثواب حتى يعلوه، أي يعلو قلبه الران. الران الذي ذكر الله عز وجل في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران سواد يعلو القلب فلا يصل إليه نور الحق. لذلك ترى إذا أقبل رمضان هناك أناس تضيق صدورهم، هناك أناس يغضبون كل الغضب وتضيق صدورهم إذا اقترب الشهر. لماذا؟ لأن شهر رمضان يحول بينهم وبين ما يشتهون، قلوبهم لا تعرف إلا معصية الله عز وجل، وهواهم كذلك، وعلى قلوبهم سواد لا يصل إليه النور الذي يشعر به المؤمن كلما اقترب شهر رمضان. إذا ما الحل؟ وكلنا هذا الرجل، كلنا مذنبون، كلنا قضينا أشهر عدة بعد رمضان الماضي ناصر الله عز وجل. فما العمل؟ العمل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: فإن تاب ونزع ثقل قلبه، أي أن التوبة تمحو أثر الذنب من القلب. التوبة قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عن فعل الذنوب: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها أي أشرب الفتنة والمعصية والذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين. قلب أسود مربادا، الأسود الذي فيه بياض هو الذي أحب المعصية، السواد سواد المعصية والبياض بياض الفطرة التي خلق الله عز وجل الناس عليها. قلب أسود مربادا ككوز مجخية، ككوز الماء المخلوق لا يستفيد به أحد، ككوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة إلى يوم القيامة. الحل في استقبال شهر رمضان لكي يسعد به المسلم هو التوبة، أن يعود إلى الله عز وجل، لأن التوبة تبعو ذلك الأثر من القلب. ومن أعظم الأحاديث التي ذكرت في التوبة هي حديث أو خبر الرجل الذي قتل 100 نفس، حينما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. لك أن تتخيل من أعظم الجرائم التي حرم الله عز وجل الدماء، سفك الدماء، ومع ذلك هذا الرجل يقتل بلا حساب، قتل 99 نفسا ولم يتحرك له جفن. ومن الأعجب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنه: فعرضت له التوبة، أي أن الله عز وجل بعدما قتل هذا الرجل 99 نفسا عرض الله عز وجل على قلبه التوبة. ما أرحمه سبحانه وتعالى. فذهب إلى راهب فقال له أنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ قال له، فقتل فكمل به 100 ثم عرض له التوبة، أي بعدما عاد في توبته وانتكس عرضت له التوبة. فذهب إلى عالم فقال له أنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ما الذي يحجزك عنها؟ ولكن تريد أن تتوب؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، أرض قتلت فيها 100 نفس ولم يقل لك واحد منهم اتق الله فإنها أرض سوء، أرض تقتل فيها الناس وتسفك دماءهم ولم يقف واحد ليمنعك، هي أرض سوء. وما أكثر الأراضي السوء في أرض المسلمين هذه الأيام، هذه الأيام نحن المسلمون صرنا نستحي أن نقول اتق الله، الكلمة لا نقولها، حتى ظهر لنا جيل من الشباب لا يعرف أنها أمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هناك أشياء في هذا المجتمع لو كان المسلمون تصدوا لها في أولها والله كانت قد اندثرت، ولكن الكل يقول وانا من مالش دعوه، هو حر كل شيء على راسه، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. احنا حتى ما بيناش بنقول عيب، كلمه عيب ما نقولش بقى حرام واتقينا، لا كلمه عيب ما بيناش نقولها. واحنا شوف الامه كل يوم تنحدر، الأمة قديما كانت تتراجع، واليوم الأمة تنحدر من أعلى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأل الله السلامة. ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، فانطلق على طول. الفاء دي اسمها فاء التعقيب، فانطلق الفاء اسمها فاء التعقيب، أي أنه لم يقل كلمة بعد أن طلب منه العالم أن يذهب إلى هذه الأرض، فانطلق حتى إذا انتصف الطريق أداه الموت، مات. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وكلنا يعلم أن العبد المؤمن حينما يأتي إليه الموت ملك الموت يخرج روحه، فلا يدع ملائكة الرحمة روح العبد المؤمن في يده طرفة عين، فيستلمونها منه ويصعدون بها إلى السماء. العبد المؤمن تنزل له ملائكة الرحمة، والعبد الكافر تنزل له ملائكة العذاب، أعاذني الله وإياكم. حتى إذا انتصف الطريق اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة: أنا تائبا مقبلا على الله. وقالت ملائكة العذاب: ما عمل خيرا قط، رجل قتل 100 نفس ولم يعمل لله عز وجل عملا. فأرسل الله عز وجل إليهم ملكا فجعله بينهم حكما، فقال الملك لهم: قيسوا إلى أهل الأرضين كان أدنى فهو له، قيسوا إن كان أدنى إلى أرض الطاعة قبضته ملائكة الرحمة، وإن كان أقرب إلى أرض المعصية قبضته ملائكة العذاب. اسمع لكي تعلم رحمة ربك. فإذا بالله عز وجل يوحي إلى أرض الرحمة أن تقرب، ولأرض العذاب أن تباعدي. هل هذا يحدث؟ نعم يحدث. الله عز وجل يغير نواميس الكون من أجل عبد من عباده. نعم الله عز وجل يحرك الأرض. نعم الأرض تتحرك، هذه تقترب وهذه تبتعد. نعم هذه تقترب وهذه تبتعد، والعلم يقول ذلك، والعقل يقول ذلك، والشرع يقول ذلك. الله عز وجل جعل الأرض تقترب وأرض تبتعد من أجل من؟ من أجل عبد نعى بصدره لله عز وجل وأتى إليه تائبا منيبا نادما على ما كان منه، فقاسوا فكان أدنى إلى أرض الطاعة بشبه، فقبضته ملائكة الرحمة. التوبة، هذا سأله العالم: ما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ وأنا وأنت ما الذي يحول بيننا وبين التوبة؟ نعصي الله عز وجل ليلا ونهارا وسرا وجهارا، وكل منا أعلم بحاله، ليس هناك فينا معصوم، كلنا نعصي الله عز وجل ذنوب يندى لها الجبين. ما الذي يحول بيننا وبين التوبة؟ من الناس من يحول بينه وبين التوبة استعظام ذنبه، يقول: ذنبي عظيم لن يغفره الله عز وجل. هذا إن كان هذا حاله ومات على ذلك فهو سيء الظن بربه سبحانه وتعالى، ويعاقب على سوء ظنه بالله. ومن ييأس من روح الله عز وجل فهو يذنب ذنبا من أعظم الذنوب وأكبرها، لأنه لا ييأس من روح الله إلا من؟ إلا القوم الكافرون. الله عز وجل قال في كتابه: قل يا عبادي الذين إيه؟ أسرفوا. الله عز وجل لم يقل قل يا عبادي الذين أذنبوا، ولم يقل قل يا عبادي الذين أخطأوا، بل قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا، يا من فعلتم أي شيء، ويا من فعلتم كل شيء، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. كل الذنوب يغفرها الله عز وجل. الله عز وجل يغفر القتل إذا تاب العبد منه، يغفر الزنا إذا تاب العبد منه، يغفر أكل الربا إذا تاب العبد منه، يغفر تقطيع الأرحام إذا تاب العبد منها، يغفر عقوق الوالدين إذا تاب العبد منها. كل ذنب ليس ذنبا بجوار التوبة الله عز وجل يغفره. الله عز وجل قال في كتابه أشد وعيد في كتاب الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. أكبر ثلاث جرائم في تاريخ البشرية: القتل والزنا والكفر بالله عز وجل. ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى عذابا، العذاب الشديد، يضاعف له العذاب ويضاعف يوم القيامة ويخلد فيه مهانا فهو خالد فيه. ما هذا العذاب؟ شديد ويضاعف وخالد فيه. هذه آية، الآية التي تليها بدأ الله عز وجل باستثناء إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يغفر الله لهم أبدا، أكبر من ذلك وأعظم من ذلك بكثير. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ما هذا الفضل من الله عز وجل؟ يا من تستعظم ذنبك، ذنبك أنت أعظم أم ذنب الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. من أين بعد الدنيا؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ يعرض عليهم التوبة بعدما نسبوا له الصحبة والولد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، الذين ألقوا المؤمنين في الأخدود وأحرقوهم، الله عز وجل يقول عنه: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. إذا لو تابوا كأنهم لم يفعلوا شيئا أبدا، لو تابوا وأحسنوا يبدل الله عز وجل سيئاتهم حسنات. إذا ما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ مهما كان ذنبك عظيم فرحمة الله عز وجل أعظم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. من الناس الذي يحول بينه وبين التوبة استصغار ذنبه، ما عملتش حاجة. هو أنا أجي إيه؟ لسان حالنا يعني. هو أنا أجي إيه جنب فلان اللي بيعمل وبيعمل وبيعمل؟ أنا أخي ضربته واحد غير بيتي، أنا أخي كلمت واحدة في التليفون غير بيمشي معاه، واللي بيمشي يقول لك أنا بمشي بس ما عملتش حاجة، واللي أحسن من اللي بيزني، واللي بيزني يقول لك أنا ما عملتش حاجة، بيرضاه وبيرضاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل واحد فينا ينظر إلى ذنبه بأنه ذنب المعاق من اللمم التي سيغفرها الله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه غلام وهو قافل من الغزوة وهم عائلون، وكان الغلام يجهز رحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى سهم من حصن فوقع في نحله فمات في نحل الغلام. فقال أصحاب رسول الله: غلام خرج مع رسول الله وقاتل وقتل، هنيئا له الشهادة، هنيئا له الجنة. فوصل هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: الجنة كلا. من يقول الجنة؟ الجنة كلا، الجنة كلا، والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها، أي عباءة، الشملة يعني عباءة، إن الشملة التي غلها يوم أحد من الغل، التي غلها أي أخذها من الغنائم قبل أن تقسم، لتحترق عليه في قبره نارا. قطعة قماش لكم حالي ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتحترق عليه في قبره نارا، ثم قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكن. عبد من بني إسرائيل عبد الله عز وجل طوال عمره، وكان ينزل إلى السوق كل أسبوع يوما يأخذ زاده ويصعد إلى صومعته. الصومعة دي كان يطلع لها ازاي؟ اللي عايز يتخيل الصومعة، عارفين برج الحمام؟ زي برج الحمام دي كان بيطلع له بحبل يتعلق بيطلع ويشد الحبل وراه يعبد الله عز وجل. انت متخيل واحد بالمنظر ده قاعد في مكان ملوش سلم، السلم معاه فوق وجنبه اكل وشرب، يفضل ياكل طول الاسبوع وبعدين ينزل يجيب الاكل يوم في الاسبوع وبعدين يرجع يتعلق ويطلع يوم التاني. طول عمره بيعمل كده. وبينما هو نازل الى السوق يوما اذ تعرضت له بعير من بغايا بني اسرائيل فدعته الى نفسها فاجابها فدخل معها فعاشرها كما تعاشر الزوجات سبعه ايام ثم افاق. تبقى دي النهايه؟ يعبد الله عز وجل طول عمره وبعدين تكون هذه النهايه؟ ثم افاق فهاب على وجهه، خرج من الدار هائما على وجهه لا يخطو خطوه الا ويسجد سجدا يتوب الى الله عز وجل، حتى اذا ذهب الى السوق فاذا به يجد 11 مسكينا فاغتبى بينهم. 11 واحد مسكين قاعدين في السوق بيستنوا اي حد يعطف عليهم. وكان عامل الامير ياتي لهم كل يوم ب11 رغيفا، هم 11 واحد كل يوم يجي له واحد رغيف يلمه له ويمشي. لكن دلوقتي الرجل العابد صار بينهم، ما بقوش 11 بقوا كام؟ بقوا 12. اتى عامل الامير والقى لكل واحد فيهم رغيفا فاذا بالاخير يقول له ما اخذت رغيفا. فقال له العابد والله ما كتبتك شيئا. فقال الرجل والله ما اخذت رغيفا. فغضب عليه عامل الامير وقال والله لا اعطيك سائر هذا اليوم. فاذا بالعابد يلقي رغيفه للمسكين لياكله وياتيه الموت في ليلته، العابد يموت من ليلته. فرسم الله عز وجل له الموازين فوضع عباده العمر كله في كفه ومعصيه السبعه ايام في كفه مع العاهره او البغيه، فرجحت المعصيه وطاشت العباده. سيدخل النار لا محاله. فوضع الله عز وجل له الرغيف في كفه ومعصيه السبعه ايام في كفه، فرجح الرغيف وطاشت المعصيه. عبد الله عز وجل طوال عمره ودخل الجنه برغيف. اذا لا تحتقر من المعروف شيئا ولا تحتقر من الذنوب شيئا، لانك لا تعلم اي ذنب سيدخلك النار ولا تعلم اي طاعه ستدخلك الجنه. ربما تدخل الجنه بشيء لم تكن تتخيله طوال عمرك. فنحن نعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان امراه دخلت النار في ايه؟ هره حبستها، لا هي اطعمتها ولا هي سقتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض. وامراه ذكروها لرسول الله صلى الله عليه وسلم صوامه قوامه قارئه للقران لكنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. ودخلت امراه بغي الجنه لما عملت ايه؟ سقط كلمة فشكر الله لها فغفر لها. فاحنا ماشيين مش عارفين الحسنة اللي ممكن تدخلنا الجنة ايه، ولا عارفين السيئة اللي ممكن تدخلنا النار ايه. اذا نحرص على كل حسنة حتى ولو كانت في نظرنا قليلة، ونتجنب كل معصية الله عز وجل ولو كانت في نظرنا حقيرة، لأن محقرات الذنوب تجتمع على المرء حتى تدفعه في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم. ومن الناس من يحول بينه وبين التوبة إن هو بيقول إن الله غفور رحيم. طب هو إن الله غفور رحيم بيغفر لمين ويعفو عن مين ويرحم مين؟ التائبين. ربنا غفور رحيم مش ان انت تمشي في حياتك كده تعيش زي ما انت عايز ونيجي يوم القيامه بقى نقول ان الله غفور رحيم. ما تضمنش. تتوب الله عز وجل يغفر العذر. تتوب 100 مره من ذنب واحد في يوم واحد الله عز وجل يقبل منك 100 مره. متخيل ان انت بتتوب دلوقتي بالذنب وبعد ساعه نفسك تجلدك وشيطانك يجلدك وتعصي الله عز وجل بنفس الذنب تاني وتتوب تاني الله عز وجل يقبل التوبه تاني وتعصي تالت وتتوب تالت الله عز وجل يقبل. هو دايما الله غفور رحيم. الله يغفر لمن يلجا اليه ويتوب. لكن تعيش حياتك كما تشاء وكما تريد وتقول ان الله غفور رحيم. انت افضل وانا افضل ام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب الى الله واستغفره في اليوم اكثر من 100 مره. وهو رسول الله الذي غفر له من ذنبه ما تقدم وما تاخر. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اصحابه يحصون له في المجلس الواحد اللهم اغفر لي وتب علي وانت ارحم اللهم اغفر لي وارحمني وانت ارحم الراحمين اكثر من 70 مره في المجلس الواحد والصحابه قاعدين معاه. وهو من؟ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم اول من يدخل الجنه هو النبي صلى الله عليه وسلم. اول من تشق عن الارض يوم القيامه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول مشافع الاول المشفع يوم القيامه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيد ولد ادم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان يلجا الى الله عز وجل لانه يعلم ان الله عز وجل لا يحابي احدا. الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ان الله عز وجل ليس عنده واسطه لكي يرحم فلان او يرحم فلان الا باذنه سبحانه وتعالى. الله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي نزل عليه قول الله عز وجل ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركب اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات. هذه نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لي وليك ولكن ان نطمئن؟ هذا الاطمئنان الذي نعيشه. كل واحد فينا عايش حياته بيبص بس تحت رجليه هياكل ايه ويشرب ايه ويلبس ولاده ايه ويودوهم مدارس المدارس ايه ويطلعوا ايه والاخره دي ان الله غفور رحيم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما هذا الذي تعيشه هذه الام؟ كل الناس دلوقتي في الشارع محدش بيضحك صح؟ اكتئب ولسه مرعوب مرعوب من بكره مرعوب. لماذا؟ لأننا وللأسف الشديد لا ننظر إلا إلى الدنيا. لا ننظر إلا تحت أقدامنا. والله نلتمس حل الله عز وجل بمعصية الله. يعني الأسعار ترتفع وفوائد البنوك ترتفع. الناس اللي ماخدة فلوسها موديها فين؟ على طول. يفك الوديعة اللي بشوية ويروح بالوديعة الأكبر. انتظر إلى أين تتجه؟ هذا اتجاه خاطئ. الاتجاه يكون إلى الله عز وجل. ولكن نحارب الله عز وجل ونريد الله عز وجل أن يمن علينا. كيف ذلك؟ كلما ضاقت علينا ابتعدنا عن الله عز وجل. وهذا ليس الطريق. الله عز وجل يضيق على العبد لكي يعود إليه. لا يضيق عليه لأنه يبغضه ويكرهه. الله عز وجل يبتلي العبد لأنه يحبه ويعود. ولكننا وللأسف الشديد إذا ما رحم رب كلما ابتلانا الله عز وجل ابتعدنا عن الله عز وجل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا لا تحتقر ذنبا ولا تعمل مكر الله عز وجل. مكر الله عز وجل لا يؤمن إلا مع أول قدم تدخل الجنة. تدخل رجلك كده الجنة خلاص يبقى أنت من أهل الجنة. إذا لابد أن ننتبه، لابد من التوبة من الذنب. واحد يقول لك أنا ما غلطتش، ده غلطان طبعا، كل الناس بتخطأ، لأن كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، والله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. واحد يقول لك ما بغلطش، ده بتغلط. واحد مستعظم ذنبه، رحمة الله عز وجل أعظم. واحد مستصغر ذنوبه، دخلت امرأة النار في هرة حبسته. لا بد ان نتوب الى الله عز وجل من الذنوب ولا بد ان نتوب الى الله عز وجل من التقصير في الطاعات. لكن لو حسبنا يومنا من اوله لاخره الكلام اللي احنا بنقوله والله اغلبه في صحيفه السيد. يعني لو ما كانش مباح اغلب الكلام اللي احنا بنقوله طول اليوم في صحيفه السيد. اذا كيف سننجو بين يدي الله عز وجل يوم القيامه؟ وكيف نستقبل رمضان بهذا القلب الذي ابتعد عن الله عز وجل؟ التوبه لها شروط ضاق الوقت بنا كنا نريد ان نسردها ولكن سريعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبه. الندم توبه الشرط الاول. الاقلاع ثاني شرط. الندم يعني ايه؟ تزعل من نفسك ان انت عملت كده وتأنب نفسك ان انت عملت كده وتقسم على نفسك انك لن تعود الى ذلك. مجرد انك تندم ما انتش محتاج تقول يا رب توب يا رب توب على مش محتاج. مجرد انك تندم انك عصيت الله عز وجل فهذه توبه. والتوبه من الذنوب التي تتعلق بالخلق لا بد من رد الحكومه. لا ينفعش واحد ياكل ورز اخواته وبعدين يجي في اخر حياته يا رب توب ليك. ما فيش الكلام ده. حقوق العباد لا يغفرها الله عز وجل الا اذا استحل العبد هذا الذنب من العبد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له عند اخيه مظلمه فليتحلل منه اليوم قبل ان لا يكون يوم لا دينار فيه ولا درهم. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم عنا على صيامه وقيامه يا رب العالمين. اللهم سددنا لرمضان وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره عين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم امكر لهم ولا تمكر بهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر واهلها. اللهم احفظ مصر واهلها. اللهم احفظ مصر واهلها. اللهم اجعل بلدنا مصر امنا امانا سلما سلاما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد مصر والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن اراد مصر والاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم اصلح من بصلاحه صلاح للاسلام والمسلمين واهلك من بهلاكه صلاح للاسلام والمسلمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.